عليه وسلم تخطى رقاب الناس، حيث قال صلى بهم العصر ثم قام مسلما فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، فهو يدل على جواز التخطي. بينما الأحاديث السابقة وأمثالها تدل على النهي، بل النهي الشديد. نتكلم عما تبقى من الفاظ الحديث وما نتكلم عن الحكم إن شاء الله. قال ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، لأنه حالما انفتل من الصلاة يعني سلم، قام إلى حجر نسائه متخطي رقاب الناس، ففزع الناس على اعتبار أن هذه حركة يعني تورث العجب، وبخاصة أنها من مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فانزعجوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا. التبر هو الذهب، التبر هو الذهب قبل أن يسبك، الذهب الخام يسمى تبر، أو الذهب الذي لم تدخله الصنعة أو لم يصنع، كخواتم وحلي نساء وأشياء تستعمل، فهو قبل أن يصنع يسمى تبر. قال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا، على ما أنه كان في البيت، قد يكون جاء غنائم ونحو ذلك. قال فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. يحبسني بمعنى يشغلني بالتفكير فيه، وقد يكون الحبس يوم القيامة أيضا، على معنى أن احتباس مثل هذه الأمور مما يمكن التصدق به ولا حاجة إليه ونحو ذلك، قد يكون له عقبة سيئة في الآخرة. لكن الذي يبدو أن المقصود بالاحتباس هنا الشغال الفكر به، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتفظ بمثل هذه الأشياء، وكان يحرص على تصريف كل ما عنده، وإن كان جاء في حديث صحيح أنه ادخر لأهلي قوت سنة، إذا هذا أيضا حديث صحيح. لكن على كل حال في عموم أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يبقي في بيته شيئا مما يتصدق بمثله كأنواع الأطعمة والأشياء التي يتصدق بها، فما كان عليه الصلاة والسلام يحتجز شيئا. وإن كان الأصل جواز الاحتجاز ما دام الإنسان يؤدي الزكاة، فما ودي زكاته فليس بكنز، فالواجب لابد من إخراجه، وما وراء الواجب معلوم الترغيب فيه، وبخاصة ما يتعلق بالصدقات والنفقات وصلة الأرحام وملاحظة الأرامل والمحتاجين والمساكين ونحو ذلك. لكن هناك قدر واجب وهناك ما هو فوق الواجب، والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو القدوة الأولى، فما فعله قد يكون هذا أيضا ليس ملكا له، وإنما كان وقد يكون من الصدقات، وقد يكون أي شيء قد لا يكون مملوكا. ومن هذا كان انزعج عليه الصلاة والسلام حتى صرفه وأنفقه. قال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، يعني يوزع على المحتاجين. إذن فيما يتعلق بتخطي رقاب الناس، الأصل أنه منهي عنه سواء كان يوم الجمعة أو غيرها، وإن كان يوم الجمعة أكد الاعتبار أن الصفوف أكثر وأن الناس أكثر، وإلا حتى في غير يوم الجمعة تخطي رقاب الناس منهي عنه، لأن العلة هي الإيذاء، وفي بعض الألفاظ فقد آذيت وآنيت. آنيت بمعنى تأخرت، يعني أنك تأخرت ثم جئت أيضا تؤذي الناس، كان حقك أن تتقدم إذا كنت تريد الصفوف الأولى. غير أن العلماء استثنوا بعض الأحوال يجوز فيها التخطي. منها إذا وجد فرجة في الصفوف الأمامية سعة لم يملأها الناس فإن له أن يتخطى من أجل أن يسدها. وقالوا إن الناس قد قصروا حيث لم يسدوا هذه الخلة، فكان أذن لمن يريد أن يسدها أن يتخطى رقاب الناس. وأيضا مأذون للإمام أن يتخطى الصفوف من أجل أن يصل إلى مكانه إما المنبر وإما المحراب، فهذا أيضا مأذون له لأنه لا يتصور وصوله إلى مكانه إذا لم يوجد مدخل إلا عن هذا الطريق، فهذه الحاجة مأذون له. وغالبا مثل الإمام لا يتأذى الناس، الإمام إذا كان هو الإمام وتخطى فإنه غالبا ترتفع عنه العلة لأنهم يعرفون أنه جاء لمهمة ولأن حاجته هناك. فمن هنا غالبا إذا عرف الناس أنه الإمام يرتفع موضوع الإيذاء ولا يكون في الصدور شيء. أما إذا لم يكن الإنسان ليس له حاجة فإنه يكون في الصدور شيء. كذلك أيضا بعض العلماء رخص في لمن لا يتأذى الناس بتخطيه كأهل العلم وأهل الفضل، وكأنهم أخذوا هذا من التعليل فقد أذيت، فإنهم قالوا إذا لم يكن ثمة أذى فلا مانع من التخطي. وغالبا أصحاب الفضل والعلم والصلاح يحبهم الناس ولا ينزعجون حينما يتخطون رقاب الناس. ولكن أيضا أنا أظن أهل العلم والصلاح لن يتخطوا لأن الإنسان لا يزكي نفسه ليقول إنه معلم الصلاح وأنا لا أؤذي الناس. هذا إذا كان إنسان يتطلع إلى مثل هذا لا أدري أنه أخشى أنه يجلب لنفسه الإيذاء أو يكون سبب في الإيذاء. أما إذا زعم الإنسان أنه من أهل العلم والصلاح وأن الناس لا تتأذى بمروره هذا فيه ما فيه كما هو معلوم. ومن هنا ينبغي لأهل العلم والفضل أن يعرفهم الناس بأدبهم وتواضعهم وأن يعطوا العلم حقه. ولهذا نجد بعض الصور التي لا ينبغي أن تظهر في أهل العلم، بخاصة أن بعض أهل العلم والمنتسبين أو وبخاصة بعض المنتسبين للصلاح مثلا يحاول أن يتخذ له هيئة معينة أو لباسا معينا أو حتى يراه الناس أو حتى يتعلق به الناس نحو ذلك، معلوم أن هذا ليس من شأن أهل العلم ولا أهل الصلاح، وإنما الشأن فيهم أن يكونوا قدوة في تواضعهم وفي قربهم من الناس وفي محبة الخير لهم والنفع لهم. ولهذا تفتن العامة أحيانا في بعض الناس الذين يحاولون أن يجعلوا حول أنفسهم هالة، وبخاصة بأنواع الألبسة والعمائم والجبب التي يتخذونها. هذه أمور ينبغي أن يعرف أهل العلم بالتواضع، وينبغي أن يعرف أهل العلم بعدم سلوك مسالك يقصد منها صرف وجوه الناس إليهم، فإن هذا باب خطير وقد يعني يحقق بغيته من حيث تجمع الناس حوله ولكنه يخشى حبوط عمله وينزع التوفيق والبركة في العلم وفي الأوقات ونحو ذلك، صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال ذكر العلماء هنا أنه إذا كان ممن لا يتأذى الناس بتخطيه كأهل العلم والفضل أنه ترفع يعني لا يكون منهيا عنه، لكن أن يرى الإنسان أنه من أهل العلم والفضل ويتخطى لأن الناس لا تؤذي لأن الناس لا تتأذى هذا معلوم أن فيه ما فيه. إذن يتحصل لنا من كل ما سبق أن الحبوة أو الحبوة الأصل فيها أنه غير منهي عنها إلا ممن يخشى على نفسه كمن تجلب له نعاسا أو تدعو إلى كسل وخمول ويخشى معه خروج حدث ونحو ذلك أو تكشف عورة، إذا كان يؤدي إلى هذا فهذا ينهى عنه لما يؤدي إليه، وإلا الأصل أنه لا ينهى عنه. وأما فيما يتعلق بتخطي إيقاب الناس فإنه منهي عنه، وأوصل الإمام الشافعي رحمه الله وجمع من العلم لأنه محرم، والحديث فيها وعيد شديد على من فعل مثل هذا. لكن إن كان ثمة فرجة أو مكان في الصفوف الأولى يريد أن يسده أو أن يجلس فيه تلمسا للفضل وقربا من ودنوا من الإمام فله أن يتخطى كما ذكر أهل العلم، وكذلك الإمام له أن يتخطى إذا لم يكن له مدخل جانبي واحتاج إلى أن يتخطى فإنما يتخطى، لأن عادة لا يتأذى الناس به ولأن مهمته تقتضي أنه يتخطى. وذكرنا أن بعض أهل العلم أن أهل العلم الفضل أيضا الذين لا يحس الناس بأذى إذا تخطوا أنه لا يلحقهم نهي، وإن كان الأمر فيه ما فيه على حسب ما أوضحنا هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم لقطة حدود الحرم إذا أخذها الإنسان؟ ماذا يعمل بها إذا لم يجد صاحبها؟ لأنه أخذ أولا غير عالم للحكم أو بالحكم فأفيدونا. على كل حال معلوم أن لقطة الحرم لا تؤخذ ولا تلتقط إلا لمعرف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان حقك أن لا تأخذها وأن تدع إلا إذا كنت تعرفها التعريف الشرعي. لكن على كل حال ما دام أنك أخذتها ولم يأتي صاحبها ولا تتوقع أن يأتي صاحبها فإنك تتصدق بها، لكنه لو جاء وعلمت أنه يسأل عنها فعليك أن تعطيه قيمتها، لكنك لا تملكها تتصدق بها. امرأة أرادت العمرة ونسيت أن تقصر من شعرها ثم ذهبت إلى جدة وباتت ليلتها وخلعت ملابسها واغتسلت بالماء والصابون، فماذا عليها؟ ما دام أنها طال الفصل ولم تأتي بهذا الواجب فإنها تجبر هذا الواجب بدم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها، أما لو كان الوقت قريبا فإنها تقصر ولا شيء عليها، أما إذا طال فإنها تجبر هذا الواجب بدم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. ما معنى قوله تعالى إن امرؤ هلك؟ إن امرؤ هلك يعني إن أحد مات سواء كان رجلا أو امرأة، لأن الحديث هو أو الآية في الميراث، الآية في الميراث، فالمراد به إذا مات الميت رجلا كان أو امرأة. ما حكم رجل يرغب في التزوج من امرأة وأهلها يمنعون ذلك؟ هل يجوز أن يتزوج بها من دونهم إذا كانت هي راضية؟ مثل هذه الأمور ينبغي مراعاة الأسرتين بحيث يكون ثمة انسجام، لأن المقصود هو الرحم وتواصل الرحم، لأنه إذا نشأ على مثل هذا قد يكون مآلا تقطيع للأرحام، وبخاصة أنه سينتج أولاد في الغالب، فإذا كان على هذا النحو ولم تقبل الأسرة بهذا الزوج ولم تقبل بهذه الزوجة يترتب عليه أشياء كثيرة وقد يؤدي إلى تقطيع الأرحام، فينبغي مراعاة مثل هذا وعدم الإقدام، لكن يسعى في الإصلاح ويسعى في إقناع أهل الزوجة وأهل المخطوبة بأهليته وكفاءته وبخاصة باستقامته وصلاحه ونحو ذلك. أما بهذا الطريق هذا غالبا قد يؤدي إلى فساد العلاقات وبخاصة بين الأسرتين ونحو ذلك، فلا يلجأ إلى مثل هذا. ثم إن المرأة أيضا لا تتزوج إلا عن طريق وليها أو عن طريق القاضي فيما لو عضل الأولياء فإن القاضي والسلطان يزوج إذا عضل الأولياء. وعلى كل حال إذا كان أمره يعني ملحا فقد يكون من المناسب عرض الأمر على القاضي بحيث يرى في الأمر إذا كانت هناك كفاءة وانسجام، وإنما كان منع هؤلاء تعسفا فقط. أما إذا كان لهم وجه في المنع فينبغي أن يلاحظ. لكن لعلك إن استشرت القاضي في بلدكم لعله ينظر في الأمر باعتبار العضل وعدمه وأهليتك ونحو ذلك. ما معنى جلسة القرفصاء؟ القرفصاء قريب من الاحتباء. القرفصاء هو نوع من الاحتباء كذلك. الإنسان يجتمع في جلسته ويجلس على أليتيه ويرفع يعني ساقيه وقدميه كذلك فخذيه، وهذا هو القرفصاء. هل يجوز لمن نذر أن يذبح أن لا يأكل من ذبيحته التي نذرها؟ إن كان نذر أن يتصدق بها فلا يأكل. أما إذا كان نذر فقط الذبح يعني يتقرب إلى الله بالذبح فقط ولم يذكر صدقة فلا مانع أن يأكل منها. هل صحيح أنه لا يحل لمن طلق الرابعة أن يتزوج إلا بعد انتهاء عدتها علما أنه لا يزال في عصمته ثلاث نسوة؟ نعم، إذا كان عنده أربعة ثم طلق الرابعة لا يتزوج بعدها حتى تنتهي عدتها، لأنها ما دامت في العدة هي في حكم الزوجة. كذلك لو كان عنده أخت وطلقها فإنه لا يتزوج بأختها حتى تنتهي عدة الأخت الأولى، لأنه لا يجوز جمع الأختين. والمعتدة ما دامت في عدة الطلاق فهي في حكم الزوجة. فمن كان عنده امرأة ثم أراد أن يتزوج أختها طلقها من أجل يتزوج أختها فإنه لا يتزوجها حتى تعتد الأخت الأولى تنتهي عدتها. بينما هذا كنا سئلنا بالأمس، جزاك الله خير، سئلنا بالأمس عن الرجل أودع رجلا مالا أو ليعمل به أو يتاجر به ونحو ذلك، ثم قال إذا مت فهو لك، وقال إن له أقارب. كانت إجابتي ما دام أنه قال إنه لك فنعم، لكن نبهني بعض الإخوان جزاه الله خير وكان محقا، هو أنه بحيث لا يكون أكثر من الثلث، فإذا كان أكثر من الثلث فإن الوصية لا تكون إلا بالثلث فأقل، وكان غير وارث لأنه وصية. إذا مت هذه الوصية، أما لو أعطاه في حياته حتى لو أعطاه كل ماله، لكن ما دام وصية فليس له أن فلا تكون وصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث. فإذا كان هذا المبلغ، وذكره أمس 1100 دولار أظن قريبا من هذا، فإذا كان هذا المبلغ لا يمثل أقل من الثلث فإنه له، أما إذا كان أكثر من الثلث فله حدود الثلث فقط والزائد يرجعه إلى الورثة. فهذا تنبيه كان في محله وأحببنا التنبيه إليه. ما معنى حجر إسماعيل عليه السلام؟ سمي حجر إسماعيل قالوا لأنه كان اتخذه عريشا أو حجرا كان يضع فيه غنمه، كان يضع فيه غنمه، حجر يعني محجر زي الحظيرة ومسقفة أيضا كما ذكر المؤرخون، وكان يضع فيها غنمه فسمي حجرا لأنه محجر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.